خمسة شواط، قلت مثلا خمسة شواط وانتقل الوضوء في طواف، وانتقل وضوئي فوجدت وضوئي، أكمل ولا أبدأ من جديد؟ بعد أن جددت وضوءك؟ لا، مش ضروري تستأنف، وإنما تكمل. أكمل الشوط أو نفس الشوط اللي أنا أنقضيه، يعني يحصل لي يعني من المكان اللي أنا، يعني مثلا انتقد وضوءك عند الركن اليماني، نعم، راح توضأ تستأنف من هناك من الركن اليماني. جزاك الله خير.